إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا تعذب لسانا يخبر عنك، ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا يدا تكتب حديث رسولك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي أمد في أنفاسنا وأطال في أعمارنا، ويسر لي اللقاء بإخواني وأخواتي من طلبة العلم في فصل جديد ومادة جديدة، ألا وهي سيرة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وإنه لشرف عظيم لي أن أتدارس مع إخواني هذه السيرة العطرة، وأن أتذاكر معهم ذلك الزمان الأزهر الأنور وقبل أن أشرع في بيان المقصود، أقدم بمقدمات مهمات بين يدي هذه المادة الجليلة. المقدمة الأولى في تعريف السيرة لغة واصطلاحا. السيرة لغة هي الطريقة، كما نص على ذلك أساطين اللغة كابن فارس في مقاييس اللغة وابن منظور في لسان العرب، ومن معانيها أيضا كما في لسان العرب الهيئة والحالة، وقد وردت في القرآن بهذا اللفظ والمعنى مرة واحدة في قوله تعالى: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، أي هيئتها وحالتها الأولى. أما اصطلاحا فقد عرفها بعض الباحثين بقوله: ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، وما بينهما من معجزاته وغزواته. والسيرة جزء من السنة وقسم منها باعتبارين: الأول نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ، والثاني روايتها بالأسانيد في كتب السنة. ولهذا أفرد علماء الحديث كتبا وأبوابا في مصنفاتهم في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وشمائله ودلائل نبوته، فكل سنة من السيرة، وليس كل سيرة سنة. والسيرة أيضا جزء من التاريخ باعتبار أحداثها ووقائعها، إذ التاريخ هو تعريف الوقت مطلقا، وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء والشعراء والملوك والسلاطين وغيرهم. وموضوع السيرة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، وهذا جزء من التاريخ، فكل سيرة تاريخ، وليس كل تاريخ سيرة. المقدمة الثانية: أهمية دراسة السيرة. يمكن أن نجمل أهمية دراسة السيرة في الأمور التالية: الأول أن الله جل شأنه أمرنا في تنزيله بتدوين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يمكن اتخاذه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة إلا بمعرفة سيرته وهديه، والعلم بهذا وذاك لا يكون إلا بتدوين سيرته وسنته وهديه في قوله وفعله وتقريره. الثاني أن شرف العلم بشرف موضوعه، وموضوع سيرة هو سيرة أعظم رجل عرفته البشرية قاطبة، فهي سيرة سيد ولد آدم عليه السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. الأمر الثالث أن دراسة السيرة عون على فهم الكتاب، فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فكثير من الآيات نزلت بسبب أحداث وقعت في السيرة، ثم بعد نزولها كان امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لمضمون تلك الآيات بمثابة الشرح العملي لها. فالسيرة إذن تعين على فهم آيات القرآن من حيث معرفة سبب نزولها، ومن حيث معرفة كيفية الاستجابة لمضمونها. الأمر الرابع أن العبد مأمور بمعرفة أصول ثلاثة، وهي أسئلة القبر الثلاثة التي جاء ذكرها في أحاديث كثيرة، وهي: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن أمورا منها معرفة نسبه صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الناس نسبا، ومعرفة ما يتعلق بمولده ومهاجره، ومعرفة حياته النبوية التي امتدت على 23 سنة، التي تبرز لنا حقيقة دعوته صلى الله عليه وسلم، بماذا أرسل ولماذا بعث. والسيرة أكبر عون على تحقيق هذا المراد، وتحقيق معرفة النبي صلى الله وتحقيق معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تقودنا إلى أن نكون أكثر محبة وتبجيلا وتوقيرا للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يكون حبنا له عن بصيرة لا عن عاطفة بعيدة عن الشرع تضبطها العادات والمواريث. والأمر الخامس: علم السيرة علم واسع ينضوي تحت لوائه كل العلوم الشرعية، فمن خلال السيرة يمكن معرفة ما يلي: العقيدة. من خلال السيرة تتجلى أهمية العقيدة والتوحيد، حينما يرى الدارس لها اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالعقيدة في دعوته، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد وشغل نفسه به أكثر حياته النبوية. العلم الثاني علم الأحكام، من خلال السيرة النبوية يتم الاطلاع على الأسئلة التي تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته عليها، فضلا عن سائر أقواله وأفعاله التي هي تشريع وأحكام، وترشد إلى أحكام فقهية تهم المسلمين في أمور حياتهم الدنيوية والأخروية. أيضا الأخلاق والسلوك، من خلال السيرة النبوية يطلع الدارس على هديه عليه السلام في التعامل مع أصحابه وأزواجه وخدمه وغيرهم من أفراد المجتمع. أيضا من فوائد أو من العلوم المتصلة بالسيرة الدعوة إلى الله، من خلال السيرة النبوية يطلع الداعية على أساليب الدعوة وما كابده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مشاقة وما تحملوه من أذى في سبيل تبليغ رسالة رب العالمين، ويستضيء الداعية بهديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المخالف وكيف واجه كل هذه المشاق بالصبر والحكمة. وفي ختام هذه المقدمة أذكر بعض أقوال السلف والعلماء في بيان أهمية دراسة السيرة النبوية. قال زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. وقال الإمام الزهري رحمه الله في علم المغازي: علم الآخرة والدنيا. وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه، ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وقال ابن الجوزي رحمه الله في سيد الخاطر: وأصل الأصول العلم، وأنفع العلوم النظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فاتني أن أذكر أن الآثار المذكورة عن زين العابدين والزهري وإسماعيل بن محمد كلها مخرجة في الكتاب الذي أنصح به كل طالب علم، وهو كتاب نافع للخطيب البغدادي بعنوان الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وقال من المعاصرين الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في كتابه رجال من التاريخ: يجب على كل رب أسرة أن يكون في بيته كتاب جامع من كتب السيرة النبوية، وأن يقرأ فيه دائما، وأن يتلو منه على أهله وأولاده، وأن يجعل لذلك ساعة كل يوم لينشأ على معرفة سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فإن سيرته الينبوع الصافي لطالب الفقه، والدليل الهادي لباغي الصلاح، والمثل الأعلى للأسلوب البليغ، والدستور الشامل لكل شعب الخير. المقدمة الثالثة: حكم تعلم السيرة. تعلم السيرة من الأهمية بمكان، وقد مر معنا في بعض الآثار أن السلف كانوا يدرسونها أبناءهم كما يدرسون القرآن، وكلمات أهل العلم تحث على ضرورة تعلم سيرته صلى الله عليه وسلم، لأنها جزء من سنته، بل ذهب بعضهم إلى وجوب تعلمها. قال الإمام اللغوي أحمد بن فارس الرازي في كتابه أوجز السير لخير البشر: هذا ذكر ما يحق على المرء المسلم حفظه، وتجب على ذي الدين معرفته من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولده ومنشأه ومبعثه وذكر أحواله في مغازيه ومعرفة أسماء ولده وعمومته وأزواجه، فإن للعارف بذلك رتبة تعلو على رتبة من جهله، كما أن للعلم به حلاوة في الصدر، ولم تعمر مجالس الخير بعد كتاب الله عز وجل بأحسن من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد: ومن ها هنا تعلم أو يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، إلى أن قال: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. المقدمة الرابعة: مصادر السيرة النبوية. العلماء يقسمون مصادر السيرة إلى قسمين: مصادر أصلية ومصادر تكميلية. المصادر الأصلية وهي القسم الأول، أولها القرآن الكريم، وهو يعد في مقدمة مصادر السيرة، وقد تحدث القرآن عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وفضائله وأخلاقه ورحمته وصلاته وتهجده ودعائه وذكره وتسبيحه، وما أوحي إليه وعلاقته بأصحابه من المهاجرين والأنصار كما تحدث عن هجرته وحياته العائلية حتى عن بعض الجوانب الخاصة في حياته إلى غير ذلك. أيضا من المصادر الأصلية كتب الحديث، وهي حيث نقلت لنا بأصح الأسانيد كثيرا من حوادث السيرة ومغازي النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت لنا وصفا دقيقا لحياته الشخصية وسيرته مع أصحابه رضوان الله عليهم، إضافة إلى بيان كثير من الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وعلى رأس هذه الكتب صحيحا الإمامين البخاري ومسلم، كذلك كتب المغازي والسير، وسيأتي الكلام عليها في المقدمة الخامسة. رابعا كتب الشمائل، وهي التي تعتني بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبيان صفاته الخلقية والخلقية وعاداته وفضائله وما كان يعمل في يومه من الصباح إلى المساء وفي ليله من المساء إلى الصباح. وأشهر هذه المؤلفات شمائل المحمدية والخصال المصطفوية للإمام أبي عيسى الترمذي الحافظ المشهور. خامسا كتب الدلائل، وهي التي خصصت لجمع المعجزات النبوية التي ظهرت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على صدق نبوته. والكتب في هذا الباب كثيرة، ومن أشهرها دلائل النبوة للبيهقي ولمحدث الديار اليمنية العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، وهو من علماء هذا العصر، مصنف جيد بعنوان الصحيح المسند من دلائل النبوة. سادسا كتب التاريخ، سواء كانت كتب التاريخ الإسلامي العام، وهي التي تبتدئ بالسيرة والمغازي النبوية ثم تذكر طبقات الصحابة والتابعين وحملة العلم الشريف عصرا بعد عصر، ككتاب التاريخ لخليفة ابن خياط، أو كتاب تاريخ الرسل والملوك لمحمد بن جرير الطبري، أو كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي، أو كتاب البداية والنهاية لابن كثير، أو كتب التاريخ الإسلامي الخاص والتي صنفها العلماء في أحوال مكة المكرمة أو المدينة النبوية، وما ذكروا فيها من بقاع وأماكن وأودية وجبال وخطط، وذكروا من تولى إمارتهما بادئين بكل ما له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأخبار مكة المكرمة للأزرقي وتاريخ المدينة لعمر بن شبة. القسم الثاني هي المصادر التكميلية، وهذه المصادر تأتي في المرتبة الثانية من حيث الدقة والأهمية. أولها كتب التراجم، وهي التي تعنى بذكر تراجم الصحابة الذين عاشوا أحداث سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوا وقائعها، كالطبقات الكبرى لابن سعد وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير وسير أعلام النبلاء للذهبي والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. ثانيا كتب البلدان والجغرافيا، وهي التي تعنى ببيان حال شبه الجزيرة العربية وتوزيعها وأقسامها وبيان أوديتها وجبالها ومياهها، لأن أحداث السيرة النبوية وقعت كلها على أرض الجزيرة العربية. المقدمة الخامسة أهم كتب السيرة. الحقيقة أن التدوين في السيرة كان قديما من عصر التابعين، ولكن كان في شعبة من شعب السيرة ألا وهي المغازي. ومن أوائل هذه المصنفات مغازي عروة بن الزبير، والمغازي لعامر بن شرحبيل الشعبي، وكذلك المغازي لأبان ابن الخليفة الراشد عثمان بن عفان، والمغازي النبوية لمحمد بن شهاب الزهري، ومغازي موسى بن عقبة التي كان يعدها الإمام مالك من أوثق المغازي، ومغازي ابن إسحاق، وغيرها كثير من المؤلفات في هذا الباب، وغيرها كثير من المؤلفات في هذا الباب الحقيقة. أما فيما يخص الكتب التي استوعبت مباحث السيرة المذكورة آنفا في التعريف، فأشهرها على الإطلاق سيرة ابن هشام رحمه الله، وقد شرحها العلامة السهيلي في كتابه الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام. ومن الكتب أيضا كتاب ابن سيد الناس عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، وقد شرحه الحافظ سبت ابن العجم في كتابه نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس، إلى غير ذلك من المصنفات التي اعتنت بالسيرة كالحافظ الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام، والحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وللمعاصرين أيضا عناية بهذا الفن الجليل. وأفضل مصنف وقفت عليه في هذا العلم الشريف هو كتاب الشيخ موسى ابن راشد العازمي بعنوان اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، وهو يقع في 4 مجلدات، وهو متوفر PDF. وبعض الفضلاء ينصح بكتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة توثيقية تحليلية في فقه السيرة، للدكتور مهدي رزق الله أحمد. المقدمة السادسة نقد مرويات السيرة النبوية. أشار كثير من العلماء إلى أن مرويات السيرة منها ما يثبت ومنها ما لا يصح، وإلى ذلك أشار الحافظ عبد الرحيم العراقي في منظومته المعروفة بألفية السيرة النبوية بقوله: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. وقد اختلف العلماء في طريقة التعامل مع المرويات الضعيفة المتعلقة بعلم السيرة، فذهب فريق إلى ضرورة تنقية السيرة منها وإلغاء جميع هذه المرويات من كتب السيرة والاكتفاء فقط بما ثبت منها، وذهب آخرون إلى إبقاء المرويات الضعيفة الضعف اليسير دون غيرها من المرويات المكتوبة والموضوعة التي يحرم تداولها إلا على وجه البيان والتحذير منها، وجواز حكايتها أي المرويات الضعيفة وتداولها دون الجزم بنسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الفريق يرى التساهل في نقل أخبار السير والمغازي وتداولها لا التساهل في الجزم بنسبتها إليه عليه الصلاة والسلام، فالنقل والحكاية والتداول لون والجزم بالنسبة لون آخر، والذي ظهر لي والله أعلم أن الفريقين متفقان على عدم الاستشهاد بالمرويات الضعيفة الموضوعة المكذوبة في كافة أبواب الشريعة ومنها السيرة إلا على وجه بيانها وتحذير عامة المسلمين منها. أما ما عدا ذلك من المرويات التي ضعفها ليس بالشديد كوجود إرسال فيها أو انقطاع أو كونها من رواية مدلس أو من في ضعفه شيء، فإنه يجوز روايتها وتناقلها بصيغ لا تشعر بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول الناقل يروى في بعض كتب السير، أو كما جاء في بعض مغازي أخبار المغازي وما شابه ذلك، ما لم تكن هذه المرويات فيها ما ينقض أو يخالف أصلا من أصول الشريعة، بل غاية ما ورد فيها مما يشهد له الكتاب والسنة وآثار السلف. هذا من حيث الرواية. أما من حيث الاحتجاج بما تضمنته هذه المرويات من أحكام، فإنه لا يجوز ذلك إلا إذا وقفنا على عاضد يقويها ويشد من عضدها يرتقي بها من درجة الضعف إلى درجة الصحة التي يصلح بها الاحتجاج، والله تعالى أعلم. والمقدمة السابعة والأخيرة، التعريف بالمتن وبصاحب المتن. المتن الذي سنتدارسه في هذا السداسي في هذا الفصل هو بعنوان الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية، وهي منظومة تقع في 100 بيت، نظمها المصنف بأسلوب بديع وعبارات رشيقة وكلمات سهلة، استوعبت على قلة أبياتها أهم أحداث السيرة النبوية، مبتدأة بمولده صلى الله عليه وسلم ومختتمة بوفاته صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المنظومة المشهور أنها للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، لكن الذي ظهر لي منذ السنة الفارطة بعد مراجعة المسألة أن هذا النظم ليس للإمام ابن أبي العز كما هو مشهور، وإنما هو لإمام آخر من المذهب الحنفي، وذلك أنني اطلعت على تحقيق جيد لهذه المنظومة أبان فيها المحقق وفقه الله إلى أن هذه المنظومة هي للإمام ابن الشحنة الحنفي المتوفى سنة 15 بعد 800 من الهجرة، وقد ذكر عدة شواهد على ذلك، من وقف عليها جزم أو قارب الجزم على صواب ما رجحه، وسيأتي بعض هذه الشواهد خلال شرح هذه المنظومة، وعليه أقدم ترجمة موجزة لابن الشحنة. فقد قال عنه البرهان الحلبي: شيخ الإسلام كان إنسانا عاقلا دمث الأخلاق حلو النادرة عالي الهمة، إماما عالما فاضلا ذكيا، له الأدب الجيد والنظم والنثر الفائقان، واليد الطولة في جميع العلوم، وصنف في الفقه والتفسير وعلوم شتى. وترجم له الشوكاني في كتابه البدر الطالع: بمحاسن من بعد القرن السابع، ونظم 1000 بيت في 10 علوم، وبالجملة فهو من أفراد الدهر علما وفصاحة وعقلا ورياسة، وانتهى أمره إلى أن ترك التقليد واجتهد، وناهيك بذلك من مثله في عصره ومصره، فإن هذا باب قد سد منذ دهر. و1000 بيت التي أشار إليها الشوكاني في هذه الترجمة هي في الحقيقة 10 منظومات لهذا الإمام، كل منظومة مؤلفة من 100 بيت، فعنده 100 الإجماع في الفقه، وعنده 100 الفرائض في المواريث، وعنده 100 الطب، 100 النحو، 100 أصول الفقه، 100 أصول الدين، 100 المعاني والبيان. وهذه أشهر منظومة للمشتغل بالبلاغة هي منظومة ابن الشحنة، 100 المعاني والبيان، 100 السلوك، وعندهم 100 سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي سنتدارسها بإذن الله تعالى. وآخر هذه المنظومات 100 المنطق. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.